أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وسواء واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء قالوا وإليه ترجعون.

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا

أنشأها بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم.